بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول ربنا عز وجل في سورة آل عمران، هذه السورة التي جاءت لرد الشبهة، قال بعض المفسرين في ملح الاتيان بالبقرة وآل عمران وهما الزهروان أن البقرة جاءت لإثبات الأدلة في وحدانية الله، وأن آل عمران جاءت في رد الشبهة عن إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. فعلمنا ربنا كيف نبين هذا وكيف نرده بعد أن علمنا لماذا جاءت المتشابهات في القرآن الكريم. قال ربي عز وجل: فإن حاجوك، وهذا من رحمة الله أن الله يعلمنا كيف نرد على خصومنا، فهو الذي يقولنا ماذا نقول. فإن حاجوك فقل، فربي يلقنك حجتك، وهذا من دفاع الله عن الذين آمنوا. فإن حاجوك يعني خاصموك وجادلوك، لكن من هم هؤلاء؟ اختلف المفسرون على أقوال. القول الأول قال مقاتل هم اليهود، فاليهود هم الذين كانوا في المدينة، وهم الذين كان يكثر الخصام والجدال معهم ومع الرسول صلى الله عليه وسلم. القول الثاني اختاره ابن جرير رحمه الله، قال بل هم وفد نصارى نجران، لأن سياق الآيات من بدايتها في الكلام عنهم، ولأن الآيات تتكلم عن عيسى عليه السلام كما سيأتي، فالمراد وفد نصارى نجران. القول الثالث واختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أنه في اليهود والنصارى والمشركين، لأن المشركين أيضا جادلوا الرسول صلى الله عليه وسلم. يقوي هذا القول أن تكمل الآية، وهذا من بديع استنباطات الشيخ، قال فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين. إذا من الذي جادل؟ الذين أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى، والأميون وهم العرب. فهذا فيه دليل على أن الذي حاج الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الآية هم هذه الطوائف. قال عز وجل: فإن حاجوك ماذا تفعل؟ ردنا للجواب المجمل أو المحكم، والجواب المحكم فوز لمن تمسك به. لست تحتاج في كل قضية أن تدخل في جدال ونقاش، ثم تلزم بما لا يلزم الحق، ثم تلتزم به ثم يتولد عنه الباطل، ثم تضعف نفسك. الجواب المجمل كاف. أنا عرفت وجهتي وعرفت طريقي، وأنا على يقين من أمري. جاء رجل يجادل الإمام مالك، قال فإن غلبتني، قال تتبعني، فإن جاء ثالث فغلبنا، قال نتبع، قال اذهب إلى شاك مثلك، فأنا على يقين من دين. يكفي الثبات على الحق حجة، لا يلزم أن ترد شبهة كل مبطن حتى تكون على الحق. فردنا إلى المحكم، وهذا يا إخوة من أهميات وأبجديات العقائد الثابتة، أن نعلم طلابنا هذا. ماذا يقولون؟ قال فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبع. أنا أسلمت، أنتم إن أسلمتم اهتديتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. لست بحاجة أن تجادل كل إنسان في كل قضية، لكنك بحاجة أن تثبت على الحق. قال فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبع، وهذا هو خالص الإسلام، إسلام الوجه لله، أن تتوجه بكليتك وتنجذب إلى الله، فيصبح الله سبحانه وتعالى يتفرغ القلب من التوكل على غيره ويمتلئ بالتوكل عليه، يتفرغ القلب من الخوف من غيره ويمتلئ بالخوف منه، يتفرغ القلب من محبة غيره ويمتلئ بمحبته سبحانه. وأعظم بها، وهذا الإيمان الذي أوتيه الصحابة كما قال ابن تيمية قبل القرآن، كانت تفرغ قلوبهم من سوى الله وتعمر قلوبهم بالله عز وجل، ثم يأتي القرآن ومن اتبع فيتبعونه على ما أمر، بعد أن رزقوا الإيمان قبل القرآن. إذن نحن بحاجة أن نسلم الوجه. قال فقل أسلمت، وأسلمت هنا ليس بمعنى استسلمت كما قال ابن عطية، الإسلام هو الاستسلام، لكن في هذا الموطن تعدت إلى المفعول به، أسلمت وجهي، والاستسلام لا يتعدى، استسلمت ما تأتي بمفعول به، ما يأخذ مفعول به. إذن أسلمت هنا ما معناها؟ معناها أمضيت وجهي لله، فكأنك اتجهت إلى ربك. انظر لما عدي الفعل إلى المفعول أخذ معنى آخر، أمضيت إلى الله. ماذا قال إبراهيم؟ إني ذاهب إلى ربي. ماذا قال موسى؟ وعجنت إليك ربي. ماذا قال الله؟ ففروا إلى الله. إذن نحن بحاجة أن نمضي إلى الله. لما ذكر الله الرزق قال فامشوا، ولما ذكر الله سبحانه وتعالى ذكره قال فاسعوا إلى ذكر الله، ولما ذكر جنته قال سارعوا، وسارعوا إلى جنة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، لكن لما ذكر نفسه سبحانه قال ففروا إلى الله. فنحن بحاجة لفرار، فرار نترك ما وراءنا من العلائق والعوائق والعوائد ونفر إلى الله. يعني كانك تبغى تمشي هنينة حتى تصل إلى الله، أن أن تصل، وهذا يأخذ بيدك وهذا يأخذ برجلك، فإن نجت رجلك من شرك نشبت في آخر، والحل ما في إلا أن تفر فرار، فتترك هذه جميعا وراءك حتى تصل إلى ربك سبحانه. لابد من وثبة الأسد التي يفر فيها الإنسان من الناس، ثم يفر من نفسه، ثم يصل إلى الله. يقول ابن القيم بينك وبين الله عقبتان، عقبة أن تتجاوز الناس، ثم عقبة أن تتجاوز نفسك ثم تصل إلى ربك. فإذا كان الإنسان ما يبالي في الله لومة لائم من الناس، وكان الإنسان ليس له هوى في نفسه إلا ما يريده رب الناس، وصل إلى الله. فكيف يكون هذا؟ سمعت، تمضي وجهك إلى الله. وجهت وجهي، وما معنى الوجه؟ اختلف المفسرون على أقوال. القول الأول وجهت وجهي أي وجهت وجهتي ومقصدي إلى الله، فجردت المقاصد من سواه وأفردتها بالله عز وجل، لا إله إلا هو. إذا ما يبقى عندك قصد إلا رضاه، ما عندك قصد أبدا، أهم شيء عندي يرضى ربي عز وجل، ولا أبالي بأحد يسخط أو يأبى. هذا الوجهة واضحة، ما في داعي تسعى ترضي هذا تسأل. يعني العبد لما يكون له شركاء متشاكسون ويريد يرضي هذا وهذا، مثل الرجل الذي عنده زوج ضرات متشاكسات، إذا رضت هذه زعلت هذه، وإذا رضى هذه زعلت هذه. يا أخي اجعل نفسك في رضا الله عز وجل، لا تسعى إلا لرضا، واعلم أنه إذا رضي سيرضي الناس عنك. إذا لست بحاجة أن أرضي الناس سأتعب هكذا، أرضي واحدا وهو يرضي الجميع، وهو الله عز وجل. القول الثاني وجهت وجهي أي وجهت كليتي. فذكر الوجه لأنه أشرف البدن والمقصود جميع البدن، لكن خص الوجه لشرفه. فكليتي سارت إلى الله، ظهري ألجأت ظهري، أمري فوضت أمري، وجهي وجهت وجهي، نفسي أسلمت نفسي. تجد الإنسان لما يتذكر هذا وهو عند نومه، أسلمت نفسي لله ووجهت وجهي لله وفوضت أمري لله وألجأت ظهري، لا منجى منك إلا إليك، يشعر بأن كليته اتجهت إلى الله. القول الثالث واختاره العثيمين رحمه الله تعالى، يقول لماذا هذا التأويل؟ وجهت وجهتي، وجهت وجهي يعني بدني، بل وجهت وجهي يعني وجهي، فكيف يكون هذا؟ قال في السجود، في السجود أضع وجهي لله رب العالمين، فيكون معنى هذه الآية سجدت، سجدت لله. وأنت حقيقة أقرب ما تكون إذا فررت من الله إذا سجدت إليه، وأقرب ما يكون منك سبحانه وتعالى. واسجد واقترب، فإذا تتجه إلى الله فر إلى السجود. كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، فر إلى السجود، هكذا تقترب من الله، وكل سجدة تقربك ترفعك درجة. إذا من كان يشكو من خواء في نفسه ويجد في نفسه حاجة يريد أن يشبعها برضا الله، فلن يشبعها مثل أن يسجد لله عز وجل ويبكي بين يديه وينطرح إليه ويشكو عليه، حتى تخرج هذه اللعاء التي في نفسك فتشعر بأنه امتلأ سكينة ورضا وراحة. وأقول لا مانع أن تكون كل هذه مقصودة، فوجهت وجهي أي سجدت له وجعلت جميع بدني في طاعته وخدمته وأفردته بقصد الرضا سبحانه وتعالى. فقل وجهت وجهي، أقول فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. إذن هكذا يفصل في قضايا الشبهات، أنا عرفت وجهتي وعرفت راحتي، وجدت أنسي. إذا سألك ما الدليل على وجود الله؟ الدليل العظيم أننا لما عبدنا الله وحده صادف هذا سكون فطرنا إلى الله، فدليل الفطرة أعظم شاهد على ذلك، فأقم وجهك للذي فطر. دليل الفطرة أعظم شاهد على وحدانية الله عز وجل، ولذلك أن الإنسان مهما بحث عن أسباب الراحة لن يجدها في مثل عبادة الله عز وجل. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين، من الأميون؟ الأميون هم العرب، لأنهم أمة لا تكتب، يغلب عليهم عدم الكتابة، فيشبه الواحد منهم حاله لما خرج من بطن أمة ما يحسن أن يكتب. وكثيرا القرآن ما يصف العرب بهذا الوصف، أهل الكتاب يسمون الذين أوتوا العلم، والعرب يسمون الأميون. وقد أعطى الله الأميين أمرا فيه شرفهم لو كانوا يعقلون، وإنه لذكر لك ولقومك. ما معنى شيء نحن العرب رفعنا مثل هذا الدين، حتى صارت أمم العالم لما أسلمت تبحث عن لغة العرب وتريد أن تتعلم كلام العرب حتى تفهم كلام الله عز وجل وتفهم كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فهم أميون، ولو كانوا يعقلون لعلموا أنه لا شرف في تاريخهم كهذا الشرف. بنو إسرائيل أعطاهم الله من الأنبياء ما تجرأوا على قتل كثير منهم، والعرب أكرمهم الله بالرسول صلى الله عليه وسلم. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، ما معنى الاستفهام ها هنا أأسلمتم؟ القول الأول أنه استفهام للتهديد، كقوله تعالى فهل أنتم مسلمون، فهل أنتم منتهون، ف فهذا تهديد، نحن أسلمنا أنتم نهددكم هل أسلمتم أو أن الله سيعاقبكم، فيخاطب المجادل بهذا الخطاب. القول الثاني، السؤال قائم على مقصده، أأسلمتم بعد هذا الوضوح أم أنكم بلهاء لا تفهموا بعد كل هذا التوضيح؟ الأول استحسنه ابن عطية، والثاني استحسنه ابن عثيمين رحمه الله. أأسلمتم يعني بعد كل هذا التوضيح أنتم فهمتم ولا ما تفهمون؟ كما تقول لإنسان يا أخي أنت تفهم ولا ما تفهم؟ فلست بحاجة لنقاش ما لا يحتاج إلى نقاش. يعني حتى أثبت لك أن الشمس موجودة وأنت تراها هذا جنون، وأي شيء يثبت في الأذهان إذا كانت الشمس تحتاج إلى دليل؟ والله سبحانه وتعالى ووحدانيته أوضح من رؤية الشمس، فبعد كل هذا التوضيح تحتاج إلى دليل؟ ما تناقش نقاش، خلاص المسألة واضحة. وهذا يدلك على قوة اليقين في قلب أولي العلم ومن اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، فوصلوا ليقين يرون أن الجدال في وحدانية الله جدال في أمر واضح من البديهيات التي لا يجهلها إلا البلهاء، فلم يجعلوا محل المناقشة مع الملاحدة وغيرهم في وجود الله عز وجل محل ذا طائل. يا أخي المسألة واضحة، بتفهم افهم، ما تريد تفهم يهددك الله بالنار. لأنك تجد كثير من هؤلاء هو أصلا لا يريد أن يفهم لوضوح المسألة، إنما يريد أن يتبع الشهوات ويريد أن يبث الشهوات الشبهات ويقصد الزيغ والعياذ بالله. قال ربي فإن أسلموا أي ظاهرا وباطنا فقد اهتدوا، أي هداية التوفيق، كما اهتدوا بهداية الدلالة. وهذا يدلك على أن القرآن هو الهدى، من اتبع القرآن اهتدى، فلسنا بحاجة لمناهج أخرى تزاحم القرآن. فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. ما معنى عليك البلاغ؟ يعني أدعوهم وأترككم. المسألة فيها قولان، القول الأول أن هذه آية موادعة، أنا سأبلغ وأعطيكم البلاغ وإذا لم تؤمنوا تركتكم، فتكون منسوخة بآية السيف. القول الثاني قال لا حاجة للنسخ، بل الآية محكمة، فإنما عليك البلاغ بأنهم إذا لم يؤمنوا يقاتل. ويقوي هذا التوجيه أن الآية ليست منسوخة أنها جاءت في وفد نصارى نجران، ووفد نصارى نجران تأخر قدومهم إلى بعد نزول آيات السيف. إذن فعليك البلاغ، تبلغهم بدين الله ومنه حكم الله فيهم إن أعرضوا أن يقاتلوا، وقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر من الذين أوتوا الكتاب. قال ربي والله بصير بالعباد، أي بصر رؤية وبصر علم، فهو بصير يبصرهم بعلمه وهو بصير يبصرهم برؤيته سبحانه. والله بصير بالعباد، وهذا فيه وعد ووعيد، وعد لمن أبصر الله منه الإسلام الوجه أن يجازيه على هذا بخير الثواب، ووعيد لمن أبصر الله منه التولي والإعراض بعد البيان أن يعاقبه بأشد العقاب. ثم جاء الكلام على حال هؤلاء الذين يجادلونك في الله. الآن أنتم أتيتم تجادلون في ربنا، نسيتم أنتم ماذا فعلتم بأنبيائكم حتى تجادلون نبينا صلى الله عليه وسلم؟ ماذا فعلوا يا ربي؟ إن الذين يكفرون بآيات الله، هؤلاء أقوام يا محمد كفروا بآيات الله الحسية، وإلا فقد جاءهم موسى بالبينات ورفع فوقهم الطور كأنه ظلة، وتشقق لهم الماء من الحجر، وأكلوا المن والسلوى وكفروا. هؤلاء يا محمد كفروا بآيات عيسى عليه السلام، وإلا فقد كان يحيي الموتى وكان يخبرهم بما يأكلون ويدخلون في بيوتهم، وكان يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا. فأي آية تريد أن تجادلهم فيها حتى يقتنعوا؟ ولذلك الإنسان لا يطيل النقاش في أمر منتهي، هذا ضياع الوقت، والنقاش مع الملاحدة ينبغي لا يطول. أقوام كفروا بآيات الله الظاهرة، ماذا بقي؟ هؤلاء يا محمد كفروا بآيات الله، واخذ الثانية، ويقتلون النبيين. قوم بصلت بهم الجرأة أنهم يقتلون من يبين لهم الحق ويدل عليهم بآياته، فأن أن يؤمنوا. وكان ربي سبحانه وتعالى يشير إلى قضية الإعراض، ويقتلون النبيين، وصلت أن يقتلوا النبيين. قال الثالثة، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط أي بالعدل من الناس، والذين يأمرون بالقسط هم الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال أبو حيان في البحر المحيط، ففيه دلالة على أن العالم الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر منزلته عند الله في العظم بعد النبيين، وهذا مقام عظيم يا إخوة يا طلاب العلم. كونك تأخذ العلم بقوة وتصدع به في وجه أهل الباطل، أنت تسير على ميراث النبيين، فهنيئا لك. فالعلم ما كان إلا لبيان الحجة ودفع الشبهة. لماذا ارتفعت مقامات العلماء؟ لأجل أنهم تلقبوا بألقاب علمية، لأجل أنهم جلسوا على كراسي أهل العلم؟ ما ارتفع مقام الأنبياء إلا لقيامهم بالدفاع عن الدين، فتراه يتعرض لكل شبهة يهاجم لها الدين ويرد عنها وينافح، ولو كان في هذا قتله. وتأمل كيف أعاد الفعل لتعظيم الجرم. ويقتلون النبيين بغير حق، ما قال والذين، لا، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. لماذا كرره؟ ومقام البلاغة يقتضي ذكر واحد لأنه نفس العامل. الجواب، لبشاعة ما فعلوا، أو لأن الفعلين توجها لطائفتين مختلفتين، أنبياء وغير أنبياء ممن يأمرون بالقسط. وقال سبحانه بغير حق، وهذه صفة كاشفة وليست قيدا، ليس هناك قتل نبي بحق، وإنما بيان أن كل قتل لنبي لن يكون إلا بغير حق. ويقتلون النبيين أي القتل الذي لا يكون إلا بغير حق. وقد جاء في الحديث الحسن عند أحمد، إن شر الناس منزلة عند الله من قتل نبيا أو قتله نبي. وجاء عند ابن جرير وابن أبي حاتم في هذا الموطن حديث في سنده مجهول، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قتلوا 43 نبيا في ساعة من نهر، قتلت بنو إسرائيل 43 نبيا في ساعة من نهار، فقام 170 يأمرونهم بالمعروف ينهونهم عن قتل النبيين فقتلوهم جميعا، ثم أقاموا سوق بقلهم بالضحى. وهذا يدلك على عظيم جرم هؤلاء وعظيم ما يفعل هؤلاء. فالذي يظن أن اليهود ونحوهم يريدون خيرا للأمة، لو كانوا أرادوا الخير لأرادوه لأنفسهم مع أنبيائهم. وهذا دليل أن سنة اليهود والنصارى السائرة القتل لكل من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فمشروع اغتيالات الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر مشروع مسلسل من قديم بالدم الذي سفكه هؤلاء وأجدادهم، حتى نبينا عليه الصلاة والسلام أرادوا أن يقتلوه، بل سموه صلى الله عليه وسلم، وكان هذا من أسباب موته صلى الله عليه وسلم. فلعنة الله عليهم. قال فبشرهم بعذاب أليم. لماذا ذكر الفاء؟ والفاء إنما تأتي في جواب الشرط، هذا يشعر أن ما قبل كان شرطا، الذين فعلوا هذا إذا فعلوه فبشرهم. وترتب الجواب على الشرط أقوى الترتب، فقال فبشرهم بعذاب أليم، أي موجع للأبدان والأرواح والقلوب. عذاب الدنيا يا إخوة يوجع البدن، ثم الروح تتأذى لأن الجسد يتألم، أما عذاب الآخرة يتوجه مباشرة للأرواح والأجساد، الكل يتألم مباشرة. يعني في القبر تتألم الروح فيظهر على الجسد، وفي الدنيا يتألم الجسد فتتعذب الروح، أما في الآخرة فإن العذاب مؤلم، يعني درجة العذاب ما نستطيع نتخيلها، لما الروح تكوى والجسد يكوى، لما الروح تضرب بمطرقة من حديد والجسد يضرب بمطرقة من حديد، هذا ألم ما قد جربناه في الدنيا، شيء فظيع جدا نعوذ بالله منه. لا مقارنة أبدا بين أحاسيس الآلام في الدنيا وأحاسيس الآلام في الآخرة، غمسة واحدة في النار تنسي كل نعيم، وغمسة واحدة في الجنة تنسي كل ألم، لأن النعيم والعذاب يتجه للروح والجسد معا. قال فبشرهم، ما معنى فبشرهم؟ والسياق سياق عذاب. القول الأول أن معناها تهكم، وهذا من عذابهم أن الله يتهكم بهم، ففوق أنهم يعذبون أنهم يستخف بهم، فترى المؤمنين يرون الذين كفروا فيضحكون، والله عز وجل يعذبهم ويري المؤمنين منهم ما يضحكون به. ماذا يفعل بهم ربي؟ يطمس أعينهم ويلا استبقوا الصراط، فأنا يبصرون ويضحك المؤمنون، مسخناهم على مكانتهم، تحرك، كيف يتحركه قد مسخ في مكان ويضحك المؤمنون. فالتهكم بهم جزء من العذاب، وعلى هذا فالمعنى أكمل. القول الثاني إذا بشرهم، البشارة تأتي في الخير لكن الله يتهكم بهم، بشرهم لكن ليس بالخير، بشرهم بالشر. القول الثاني قالوا البشارة كل ما تغيرت به البشرة من خير فيسر أو من شر فيغم، فتكون البشارة بالخير والشر، لكن بشارة الخير تظهر على البشرة فتفرح، وبشارة الشر تظهر على البشرة فتسوء. إذن هي بشارة أيضا، وهذا يدلك على أن العذاب يظهر على أبشارهم، فنعوذ بالله من ذلك. لماذا يا ربي؟ قال أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. حبطت يعني بطلت وزالت، وأصل الحبط أكله تأكلها الدابة فتنتفخ بطنها حتى تموت. انظر لما تموت الدابة تنتفخ بطنها بعد الموت، أما هذه تنتفخ بطنها قبل الموت حتى تموت، وهذا من شدة النتانة، النتانة عادة تنتفخ بعد الموت، لكن هذه دابة أكلت الحبط فانتفخت حتى ماتت، وهذا يدلك على خسة أعمال هؤلاء وكونها إلى زوال كميتة لا تنفع في شيء، والله أعلم بمراده. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين، أي لا يجرؤ أحد أن يغيثهم ويخرجهم وينصرهم من العذاب. يعني كونه يعذب هذه مشكلة، وكونه ما أحد يستطيع يخرج من العذاب هذه مشكلة أخرى. وتأمل قول الله تعالى وما لهم من ناصرين، ما قال ما لهم ناصرين، فأدخل من على النكرة ليزيدها عموما. من إذا دخلت على النكرة في سياق النفي يصبح التعميم نصا، فما لهم من ناصرين أبدا لا يجوز أن تستثني أي شيء، لأن من دلت على أن العموم نصا لا يستثنى منه شيء، فما تستطيع أن تخصص. فقطع الله كل أمل وما لهم من ناصرين، ثم جمع، ما قال ما لهم من ناصر واحد، لكن لو كانوا ناصرين سيستطيعون أن يخلصوهم، لا، جمعها سبحانه وتعالى ونفاها. فإذا انتفعت النصرة عن الجمع من باب أولى أن تنتفع عن المفرد. وما لهم من ناصرين، لا يستطيع أحد أن يخلصهم من هذا العذاب. فجاء عاقبة فعلهم على ثلاثة أوجه كل واحدة تبعث الغم. الأولى اجتماع كل ما يؤلم فبشرهم بعذاب أليم، والثانية انتفاء كل ما ينفع أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، والثالثة بقاؤهم على هذا الحال في اجتماع كل ما يؤلم وفي انتفاء كل ما ينفع ولا يستطيع أن يخلصهم وينصرهم منه أحد. فجاءت هذه الثلاث لتؤكد على عظيم فعلهم وقبح جزائهم ونكال الله بهم، فنعوذ بالله من ذلك، ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعلنا كذلك. والله تعالى أعلى وأعلم، وفقنا الله وإياكم لأقرب المسالك.